الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الفقهي السادس بعد المئة، ونبدأ إن شاء الله بالجواب على الأسئلة الواردة في دروس الخدمة. ولكن أنبه قبل هذا أن الأسئلة المتعلقة بدرسنا في غريب القرآن هذا سيكون له مجلس خاص بعد الانتهاء من الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه اللقاءات نجاوب عليها الأسئلة العامة ولا سيما المتعلقة بالصوم. يقول السائل: العاملين لدي في المنزل من الجنسية الهندية رجل سائق وصبي مسلمين، اكتشفنا أنهم لا يصومون من السنة الماضية، وهذه السنة أيضا رأيتهم لا يصومون، الواجب عليك أن تنصحهم وأن تعلمهم وأن تذكرهم بالله سبحانه وتعالى، فإنهم أصروا على الإفطار فيجب عليك أن تزجرهم، وإذا لم ينزجروا فأنت بين خيارين: إما أن تأمرهم بأن يستروا على أنفسهم، وإما أن تنهي العقد الذي بينك وبينهم، ولا يجوز لك إقرارهم على هذا المنكر، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أخي وضعه المادي جدا صعب وعنده أسرة ولا يوجد أحد يساعده أو يساعد أخواته البنات، لا يعملون، وأخوه وضعه على قد حاله، ومع هذه الظروف مديون بديون كثيرة، لأنه كان لما كان يعمل دخله كان لا يكفي حاجته أصلا وحاجة أسرته، والآن لا يوجد دخل بسبب جائحة كورونا ومديون طبعا، ويقال إننا من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل تجوز الزكاة عليه وبماذا تنصح؟ أما آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الزكاة وهم على الصحيح من أقوال العلم بنو هاشم وبنو المطلب، ومن بني هاشم آل عقيل وآل العباس وآل علي والحسن والحسين من باب أولى، فهؤلاء لا تحل لهم الزكاة على الصحيح من أقوال العلم، لكن إذا أصابتهم الجوائح ولم يوجد أحد ممن يعطيهم ويعينهم ولم يعطيهم بيت المال شيئا، فحينئذ إذا كانوا مضطرين لأخذ الزكاة فلا بأس بذلك، وإلا فليتعففوا، لأن الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ المال. يقول السائل: امرأة حامل ولا تستطيع الصيام لأنها تحس بالتعب، هل عليها القضاء والكفارة أم القضاء فقط؟ أما المرأة الحامل إذا كانت لا تستطيع الصيام لأنها تحس بالتعب فقط فهذا لا يجوز لها الفطر، وإنما يجوز لها الفطر إذا كان التعب شديدا، وتخشى هي أو يخشى الأطباء والمختصون من أن حملها ربما يضرها أو يضر وليدها أو حملها، فإذا كانت تخشى على نفسها أو تخشى على حملها ووصل بها الصوم إلى هذه المرحلة فحينئذ يجوز لها أن تفطر. طيب إذا أفطرت ماذا عليها؟ نقول: إن كانت أفطرت خوفا على نفسها فعليها القضاء فقط، وإن كانت أفطرت لأجل الخوف على حملها لا على نفسها فعليها القضاء، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم، هذا هو مذهب الحنابلة وعامة أهل الحديث وهو الصواب إن شاء الله تعالى. يقول السائل: أخجل أن أتحدث مع الناس باستعجال وبشكل سريع إلا أنني أقرأ القرآن باستعجال لإتمام أكثر من ختمة، وتستوقفني الآية لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني النهي عن الاستعجال بالقرآن، وكتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، يعني أولو الألباب المفلحون هم المتدبرون. وذكر آيات أخرى قال فأحس بالإثم من تلك العجلة في مقابل التلاوة التدبرية، فهل أنا مخطئ أو مخطئة؟ وما نقل لنا عن الختمات الكثيرة، هل هو نقل ثقة عن ثقة؟ الجواب أن ما ذكره السائل أو ذكرته السائلة من أنه جاء النهي عن تحريك لا تحرك به لسانك لتعجل به، هذا في وقت التعلم، هذا في وقت التعلم وفي وقت التلاوة التي هي تلاوة التحفظ. فالذي يريد الحفظ عليه أن يقرأ بتدبر حتى يفهم المعنى فيسهل عليه الحفظ. وقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هذا له وقت، فطول العام الإنسان يخصص ساعة في اليوم لقراءة آيات قليلة ويسيرة للتدبر، كما فعل ابن عمر حيث جلس في البقرة 8 سنين يتدبر، وكان السلف يقرؤون 10 آيات لا يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، هذا ما يتعلق بالتدبر. أما التلاوة فالتلاوة لا شك أن هذا باب آخر، لا سيما في رمضان، فعلى الإنسان يكثر من الختمات في شهر رمضان. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، قد ثبت عنه أنه دارس جبريل القرآن في شهر رمضان، كان يدارس جبريل القرآن في شهر رمضان، وفي العام الذي توفي فيه دارسه القرآن 2 مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في صحيح البخاري ومسلم في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يقرأ القرآن في 3، فدل على أن قراءة الختمات غير قراءة التدبر وغير قراءة لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقد ثبت عن كثير من السلف أنهم يكثرون الختمات في شهر رمضان، لا سيما وأن الحرف بعشر حسنات. أما قراءة التدبر كما ذكرت فهذه لها يعني مواضع أخرى وأزمنة أخرى. وما نقل عن الختمات الكثيرة عن السلف فهي ثابتة عن كثير منهم، مثل الإمام البخاري رحمه الله كان له 40 ختمة في رمضان، وما هو معروف عن الشافعي أنه كان له 60 ختمة، وعن الإمام أبي حنيفة أنه كان له 40 ختمة، وهكذا غيرهم من السلف من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. يقول السائل ما حكم استعمال البخاخ لمن هو مصاب بالربو ويحتاج إليه في نهار رمضان؟ الذي يظهر والله أعلم ويترجح هو أن البخاخات التي يستخدمها المصابون بمرض الربو أنها لا تفطر، وذلك لسببين. الأول أن هذه البخاخات وإن كان فيها كمية من الماء ولكن الأصل أنها تحتوي على مواد تصل إلى الرئة ولا تصل إلى المريء الذي هو المعدة، فهي ليست مغذية، هذه مثل الأكسجين تقريبا، كما لو أن الإنسان ذهب إلى مكان وكان الهواء نقيا فارتاح لذلك فهذا لا يفطره، فكذلك هذه البخاخات. لكن البخاخات أنواع، فإذا ثبت أن بعض البخاخات فيها مواد مغذية أو فيها نسبة من الماء كثير فهذه لا شك أنها تفطر، بشرط واحد، إذا وصل إلى جوف المريء، إذا وصل إلى جوف المريء، والله تعالى أعلم. يقول السائل هل يجوز أن أحلق لحيتي خشية من النظام مع العلم أنهم قد اعتقلوني 2 مرات أفيدوني؟ الأصل أن الإنسان يترك لحيته وهذا أمر واجب وعليه اتفاق العلماء، وإذا كان الإنسان يعيش في بلد النظام يشدد على الملتحين وعلى المتدينين فإنه إذا خشي على نفسه فأخذ شيئا من لحيته وقصر فإنه يعتبر مقصرا ولا يعتبر آثما، وتقصيره من جهة أنه لم يأخذ بالعزيمة، وكل مضطر في مثل هذه الأحوال فهو بين خيارين: الأول أن يصبر على الأذى ويلتزم الواجب فله أجر أصحاب أولي العزائم، الثاني أن يأخذ بالرخصة وحينئذ يكون له عذر ولا يؤثم ولا يؤثم ولا يأثم. وقد قال الله عز وجل في الكفر الذي هو أعظم من حلق اللحية، قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن هنا أنبه أنه لا ينبغي للإنسان أن يحلق لحيته لخوف متوقع، وإنما يجوز له أن يحلقه في مثل هذه الحالة التي سأل فيها السائل، أنه اعتقل عدة مرات بسبب لحيته، فحينئذ نقول: إن صبرت فهو خير لك، وإن أخذت بالرخصة فذاك جائز لك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: سمعت في اليوتيوب منكم التأصيل العلمي للطلاب العلم، لكن حدثت عندي بعض الإشكالات، ألا وهي أني قرأت كتاب الأصول الثلاثة وكتاب القواعد الأربعة، فهل أقرأ بعدهن كتاب التوحيد؟ وإذا كان نعم، هل أستمع له صوتي أم قراءة؟ وأيهما أفضل؟ ثم في يومي كم أقرأ؟ بالنسبة لمن قرأ الأصول الثلاث والقواعد الأربعة، فإنه الأفضل في حقي أن يقرأ كتاب التوحيد. ولما نقول يقرأ، المقصود بالقراءة هنا قراءة تصحيح العبارة أولا، وقراءة فهم المراد ثانيا، وقراءة الشروحات ثالثا. إذن نستمع، نقرأ المتن ونستمع لشروحات المشايخ الصوتية، ونقرأ بعض الشروحات المكتوبة. يقول السائل: هل يجوز القنوت في صلاة القيام في ظل هذه الجائحة في البيت؟ لا يوجد داعي للقنوت في القيام، لأن في رمضان وفي الوتر يمكن أن نقنت، فنحن عندما نصلي الوتر ندعو، وفي هذا الدعاء نقنت لأجل رفع الجائحة، فما في داعي أنه في كل ركعتين من ركعات القيام نقنت، بل هذا خلاف السنة، لأن القنوت قنوت النازلة يكون في الصلوات الخمس وبأمر من ولي الأمر، أما إذا لم يكن هناك أمر من ولي الأمر فالإنسان يدعو الله عز وجل ليلا ونهارا في السجود في الصلاة قبل السلام، ويدعو الله عز وجل في وتره في قنوت وتره، هذا هو الأصل، والله تعالى أعلم. يقول السائل: عندنا إخوة في السجون، هل يجوز أن نعطي الزكاة لعائلتهم لأن ما عندهم أحد يصرف عليهم؟ الجواب نعم، ما دام أن هذه العوائل لا يوجد من يصرف عليهم فيجوز أن يعطوا من الزكاة وأن يعانوا على ذلك، لأنه في حكم الفقراء والمساكين لعدم وجود المعيل لهم ولعدم وجود الأموال لديهم. أما إذا وجد من هذه العوائل من هو عنده المال ولو فقدوا المعيل فلا يعطون من الزكاة، كما لو أنهم وجدوا المعيل فإن على المعيل أن يتكسب حتى يغني من تحت يده عن حاجة الناس، والله تعالى أعلم. يقول السائل: شاب عقد على فتاة ويشعر أن تعلقه بها غير طبيعي، فبماذا تنصحونه علما أنه لم يدخل بها بعد؟ أولا أنصحه أن يتشاور مع أهله وذويه، لا سيما إذا كان عنده الوالدان فهذا أمر أقرب إلى الرشد، وهما أجدر بالاطلاع على الأحوال. ثانيا، إذا كان يقصد بأن العلاقة غير طبيعية يعني أنه يجد نفرة منها، فعليه أن يخبر والديه بهذا، فهما لعلهما يعرفان السبب، أو لعلهما أن يرشداه إلى الاستمرار أو إلى الفصل، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز إذا كان رجل قال عن الإمام المحدثين البخاري أنه يقول لفظ القرآن، هل يكون هذا الرجل زنديق؟ لا يكون زنديق. كيف يكون زنديق وقد قال على البخاري وتقول على البخاري محدث من المحدثين، ولم يقل أحد إن هذا المحدث زنديق، ولكن يقال أخطأ في حق البخاري، أخطأ في حق البخاري رحمه الله. فالبخاري رحمه الله عقيدته مدونة في كتاب الإيمان من صحيحه، في كتاب السنة من صحيحه، في كتاب التوحيد من صحيحه، وفي كتابه المفرد خلق وأفعال العباد، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أريد أن أخرج زكاة الذهب، ولكن لدي قطع جديدة لم يحل عليها حول كامل، فكيف أخرج عنها الزكاة، مع العلم أن إذا أردت أن أخرج عنها الزكاة لوحدها لن تكمل نصاب الذهب. الأصل في الزكاة، وهذا جواب عام لكل السائلين عن الزكاة، الأصل في الزكاة أن الإنسان لا ينظر هذه القطعة متى جاءت، هذه القطعة ما جاءت، وإنما يأخذ الذهب الموجود عنده كله، فإذا بلغ النصاب يزكي، هذا متى جاء، هذا متى جاء، هذا ليس له علاقة. فمثلا لو كانت المرأة عندها من الذهب مثلا فوق 85 جرام من الذهب، حصلت هذا في رمضان الماضي، ثم في شوال زاد عندها 10 جرامات، ثم في الشهر اللي بعد، فرمضان القادم كل الذي عندها من الذهب يخرج كل هذا المال. كما الحال في الأموال، لو أن إنسان عنده مثلا 1000 دينار، ثم زاد ثم زاد ثم زاد، فإذا جاء رمضان فإن نماء المال تابع لأصل المال من جنسه، ولا يخرج الإنسان كل قطعة مفردة. فلا يجوز للمرأة مثلا تقول هذه السابر من الذهب لمفردها، وهذه خلاخل لمفردها، بل عليها أن تجمع الكل ثم تخرج زكاة الذهب، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يصح أن أصلي صلاة الضحى بعد موعد الشروق المذكور في موقيت الصلاة بربع ساعة؟ نعم يصح، لأن المواعيد الشروق المذكورة في مواقيت الصلاة بعدها بربع ساعة تكون الشمس قد طلعت بقيد رمح يقينا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز شراء شهادات الاستثمار من البنوك العادية بصفة عامة، وما هو رأي الشرع في شهادات الاستثمار لبنك فيصل الإسلامي بصفة خاصة؟ أما بالنسبة لشهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية التي فيها الهيئات الشرعية، فلا بأس بشراء هذه الشهادات، والله تعالى أعلم. ثم إذا كان هناك خطأ في تطبيق الشريعة فإن الإثم على المفتين وعلى الهيئات الشرعية الموجودة في تلك البنوك التي التزمت الشريعة بحسب شهادات تأسيسها. أما شراء شهادات الاستثمار من البنوك العادية فهذا لا فهذا عمل لا يجوز، لأن هذه شهادات الاستثمار من البنوك العادية أولا فيها تعاون على الإثم والعدوان، ثانيا هذه الشهادات الاستثمارية هذه قد تستثمر في الربا، قد تستثمر في بيع الخمر، قد تستثمر في البيوعات المحرمة ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا كان الشخص أحيانا يعاني من اضطراب شديد في القولون الذي يفسد عليه صلاة التراويح وأحيانا لا، فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يصلي صلاة التراويح ولا يلتفت إلى الأصوات وإلى ما يجده في بطنه، وأن يستمر في صلاته، فهذا قد يكون من إبليس ومن القرين ومن الشياطين، وهناك شيطان للصلاة يقال له خنزب، أعاذنا الله وإياكم منه. يقول السائل: توفي والدي ووالدتي ملتزمة بشروط العدة 4 أشهر و10، ستنتهي العدة بإذن الله آخر مايو المقبل، هل يجوز لها أن تنتقل لإقامة مع أولادي بنفس البلد في هذه الظروف الجارية، لأن أنا هنا بالكويت وأولادي بمصر، تراعيهم ويراعونها ولن تخرج من بيتي إلا للطبيب أو إجراءات إنهاء الميراث؟ بالنسبة للمرأة إذا مات عنها زوجها فإن عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام في بيت الزوجة زوجية في بيت الزوجية، ولا يجوز لها أن تخرج إلا بعد الانتهاء من العدة، فإذا انتهت العدة لها أن تخرج إلى أي مكان تشاء. وهنا أنبه أيضا إلى أمر وهو أن العدة 14 لا تحسب بالتواريخ الميلادية وإنما تحسب بالتواريخ الهجرية. فمثلا إذا مات الرجل في شهر جمادة الأولى ثم جمادة الثانية ثم رجب ثم شعبان ففي العاشر من رمضان هي تخرج من العدة. والأشهر العربية لا تزيد عن 30 وقد تكون 29 بخلاف الأشهر الميلادية، فإن بعضها بعض الأشهر يكون 31 يوما. أما بالنسبة لخروجها إلى مصر وإنهاء إجراءات الميراث فهذا جائز لكن بعد العدة والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم قراءة المصحف بدون وضوء؟ القراءة من المصحف بدون وضوء لا يجوز عند جماهير العلماء وعليه الأئمة الأربعة، وهو قول عامة الفقهاء، ولم يقل بجواز القراءة قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء إلا الظاهرية وانتصر له الشوكاني من المتأخرين والشيخ الألباني رحمه الله، ولكن هذا قول مرجوح، فإن الله جل وعلا أخبر أن هذا القرآن في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وقال: لا يمسه إلا المطهرون. والضمير في لا يمسه راجع إلى القرآن الموجود في الكتاب المكنون، فإذا كان الله قال لا يمسه إلا المطهرون ولم يقل لا يمسه إلا الملائكة، فالمقصود أنتم أيضا لا تمسوها إلا وأنتم مطهرون. وهنا فرق بين طاهر وبين مطهر، فالمسلم هو طاهر بعكس الكافر فإنه نجس العين، والمؤمن طاهر العين، ثم إذا حصل له حدث انتقض وضوءه وكان جنبا فيقال عنه طاهر ولا يقال عنه مطهر، أما إذا توضأ فيقال هو متطهر، والله يقول لا يمسه إلا المطهرون. ثم الآثار عن السلف كثيرة في أن المصحف لا يجوز مسه إلا بوضوء. يقول السائل: هل قوله تعالى في سورة غافر ولقد جاءكم يوسف الآية والتي بعدها هي من قول مؤمن آل فرعون، وكذلك قوله تعالى من عمل سيئة، هل هي من قوله أيضا؟ ألا الظاهر من السياق أن هذا كله من قول مؤمن آل فرعون والله تعالى أعلم. يقول السائل: قرأت في أحد المواقع أنه ينبغي الاحتراز في الاستنجاء أثناء الصيام، لأن من أدخل أصبعه في دبري أو فتحة ذكري أكرمكم الله يفطر بذلك عند جمهور العلماء وعند الأئمة الأربعة، فهل هذا صحيح؟ وهل إدخال الأصبع وإيصال الماء في القبر والدبر مشروع أصلا؟ أما المبالغة في إيصال الماء إلى داخل الدبر أو إلى داخل القبل فهذا من التنطع كما نبه عليه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد. وأما أن الإنسان يفطر بذلك فإذا أدخل الماء إلى داخل الدبر حتى وصل إلى الجوف فنعم هذا لا شك أنه يفطر وعليه عامة الفقهاء، أما اليسير منه فهذا لا أثر له والله تعالى أعلم. يقول السائل: فتاة من أهل الصلاة وقيام الليل توفت وتدفن مدة عامين وبعدها تأتي في المنام لأبيها وتقول تعال غير قبري فإن جاري لم يكن يصلي فهو يؤذيني، هل يجوز نبش القبور وهل ننشر هذا الكلام ردعا لمن ترك الصلاة؟ أولا لا يجوز أن ينبش القبر لمجرد هذه الرؤى، ثانيا لو فرضنا أن جارتها في القبر ما كانت تصلي أو ما كان يصلي فإن هذا لا يضرها، لأن هو في قبر هي في قبرها وهو في قبره، وكل واحد منهما له حساب خاص ولا علاقة لهذا بها. بل ذكر العلماء أنه في حال الضرورة لو دفن تقي وفاجر في قبر واحد فإن شقاوة الفاجر لا يضر نقاوة المؤمن والله تعالى أعلم. ولا يجوز نشر هذا الكلام ردعا لمن ترك الصلاة، وإنما ننشر الآيات والأحاديث التي فيها الزجر لمن ترك الصلاة، فإن في النصوص خيرا وبركة. يقول السائل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه وركوعه القيام بعده وسجوده في صلاته على السواء، فماذا نقول إذا أردنا الإطالة في الركوع والقيام بعده والسجود وفيما بين السجدة؟ نقول إذا أردنا الإطالة في الركوع نقول التسبيح والتعظيم الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: أما السجود فعظموا فيه الرب تبارك وتعالى. وإذا قمنا كذلك نحمد الله عز وجل ونكثر من الثناء عليه. وأما السجود فنكثر فيه من الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. وأما بين السجدتين فنكرر قول: ربي اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني. يقول السائل: هل تنصحون طالب العلم المبتدئ بدراسة كتب وصول السنة لأئمة السلف الصالح قبل دراسة التوحيد كوصول الثلاث وكتاب التوحيد وغيرها من المختصرات في التوحيد؟ نعم، لا يضر ذلك، سواء بدأ بوصول السنة لأئمة السلف أو بدأ بكتاب الوصول الثلاث وكتاب التوحيد، فكل ذلك فيه خير كثير إن شاء الله عز وجل. يقول السائل: شخص مفطر هو وزوجته بدون عذر، فلو جامع زوجته في النهار فما هي الكفارة؟ إذا كان مفطرا عن عمد ثم جامع فعليه الكفارة المغلظة، وهي التوبة والاستغفار، قضاء هذا اليوم، وإطعام 60 مسكينا، الصوم 60 يوما، فإذا لم يستطيع يطعمان 60 مسكينا، كل واحد منهما على حدة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: في السجود أقول سبحان ربي الأعلى ثلاث، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هل هذا فيها شيء؟ لأنه يقال أنه لا يصح أن أقول الاثنين مع بعض، إما أقول سبحان ربي الأعلى أو سبوح قدوس. الصواب أنه لا بأس بأن يقول الإنسان سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان، ثم يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أو يقول بعض الأدعية، لأن كل هذا من باب التعظيم والدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أتى عن أنه كان في ركوعه يعظم وفي سجوده يكثر ويلح من الدعاء. يقول السائل: هل القراءة من المصحف مثل القراءة من الجوال؟ الصواب أنه يختلف، القراءة من الجوال لا يسمى مصحفا لأنه مصحف في الجوال، فالذي يمسك الجوال لا يعتبر ماسكا للمصحف، وعليه يجوز له أن يقرأ من غير وضوء، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل إذا الدورة مصادف يوم جمعة ماذا عن قراءة سورة الكهف من سنة الجمعة؟ وهل يجوز أن أقرأ من الجوال؟ فالجوال لا يحرم مسكه للجنب. أما الجنب فليس له أن يقرأ شيء من القرآن، وأما الحائض فليس لها أن تقرأ شيء من القرآن إلا عند الحاجة كحفظ أو امتحان ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. ثم لو فرضنا أن الدورة جاءها في يوم الجمعة فلها أن تقرأ سورة الكهف عندما تطهر، لأن تخصيص يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف فيه حديث حسن إن شاء الله، وهذا من باب الفضل، وإلا لو قرأ الإنسان الكهف في أي يوم في الأسبوع فإن ذلك يجزئه في العصمة من الدجال بإذن الله تبارك وتعالى. ونختم بالسؤال الأخير. يقول السائل: أثناء نقل صلاة التراويح من مكة مباشر وأنا جالسة أمام التلفاز أستمع إلى قراءة الآيات ثم إلى دعاء القنوت من الشيخ، فما الواجب وقتها؟ هل أرفع يدي معه وأمن فقط؟ يجوز للإنسان ما دام أن الدعاء مباشر وليس تسجيل أن يرفع يديه ويؤمن، أو يؤمن بدون رفع اليدين، الأمر في ذلك واسع. ولكن أما متابعة الإمام عن طريق التلفزيون سواء كان مباشر أو غير مباشر فهذا ليس بصحيح، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.